واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي خارج الصلاة واظب عليه كذلك. للرواية الأخيرة كان يكثر من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه، خاصة إذا تقدم بالإنسان العمر، فالإنسان يختم عمله الصالح بالاستغفار ويكثر من ذلك. والإنسان أصل الخطأ والنسيان، فهو بحاجة إلى هذا الأمر أشد حاجة، وتقدم تفصيل ذلك في الحديث الماضي المتقدم، حديث ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة رضي الله عنهم. قال الرابع عن أنس رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي أكثر ما كان الوحي عليه متفق عليه، يعني ما كان نزول الوحي عليه. عن أنس رضي الله عنه هكذا إذا ضبطت بهذا رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي أكثر ما كان الوحي عليه، متفق عليه. كثرة تنزل الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام في آخر حياته علامة لدنو أجله والقرب من الله تعالى، وهذا من توفيق الله عز وجل للعبد. تنزل الوحي وكثرة تلاوة الوحي لا شك أنه عبادة، وهذا فيه دلالة على أن الإنسان عليه أن يكثر من العبادة، خاصة الوحي في آخر حياته. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت، وفي رواية: ثم يقبضه عليه. والحديث رواه الحاكم وهو في صحيح الترغيب. وكان السلف رحمهم الله أشد ما يكونون من الحرص في هذه الحالة، فكانوا كما تقدم معنا في أول الباب، كان أحدهم إذا بلغ 40 من عمره تفرغ للعبادة. في سير إعلام النبلاء أن أبا موسى رضي الله عنه اجتهد قبل موته اجتهادا كثيرا في العبادة، فقيل له: لو أمسكت ورفقت بنفسك. فقال: إن الخيل إذا أرسلت فقاربت رأس مجراها أخرجت جميع ما عندها، والذي بقي من أجلي أقل من ذلك. وجاء في الزهد للإمام أحمد قال جعفر بن عمرو بن العاص: كنا فئة من أبناء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فقلنا: إن آباءنا قد سبقونا بالهجرة وصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، فهلموا نجتهد في العبادة لعلنا ندرك فضائلهم. هؤلاء آباؤهم سبقوهم بالهجرة وصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، وهم لم يصحبوا النبي عليه الصلاة والسلام. والإنسان إذا فاته خير عليه أن يعوض ويكثر من خير آخر حتى يدرك بعض ما فاته. قال: فهلموا نجتهد في العبادة لعلنا ندرك فضائلهم. فاجتمع جماعة قال: فاجتهدنا في العبادة بالليل والنهار، وأدركنا تميما الداري شيخا فما قمنا له ولا قعدنا في طول الصلاة. يعني شيخ كبير ولكن ما استطعنا أن نصلي صلاته، لأن النفوس إذا كانت تعمل الأجساد تتعب لا تدركها. ومن أسباب كثرة تتابع الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام في آخر حياته قال ابن حجر: والسر في ذلك أن الوفود بعد فتح مكة كثروا، وكثر سؤالهم عن الأحكام، فكثر النزول بسبب ذلك. لو رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فتكاثر الناس على النبي عليه الصلاة والسلام، وكثرة الناس كثرت معه أسئلتهم والأحكام التي يحتاجونها، فتتابع نزول الوحي زيادة على ما تقدم من أنه علامة على دنو أجل النبي عليه الصلاة والسلام. وقلت لكم أن قراءة القرآن من أهم الأعمال التي تستغل خاصة في آخر العمر، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عارض جبريل القرآن في العام الذي قبض فيه في رمضان مرتين على خلاف ما مضى، فضاعف الجهد في آخر حياته. وجاء في سيرة الإمام أحمد أنهم في آخر حياته كلما دخلوا عليه سئل ابنه ما شغله، قال المصحف، فكانوا كلما دخلوا عليه وجدوا المصحف أمامه قد نشره يقرأ فيه عليه رحمة الله. وعلى هذا مضى العلماء، وهذه سيرة الصحابة رضي الله عنهم. قال الخامس عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. رواه مسلم. يبعث كل عبد على ما مات عليه، متفق عليه. وفي رواية عند الإمام أحمد: من مات على شيء بعثه الله عليه. من مات على شيء بعثه الله عليه، نسأل الله حسن الختام. في هذا الحديث الحث على العمل الصالح في جميع الأوقات. الإمام رحمه الله هذا الباب ساقه في الإكثار والازدياد من العمل الصالح في آخر العمر، وذكر الأحاديث العامة وفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ختمه بهذا الحديث البديع: يبعث كل عبد على ما مات عليه. قال في دليل الفالحين شرح رياض الصالحين، قال: فيه تحريض للإنسان. ما هو التحريض؟ ها؟ الحث. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. قال: فيه تحريض للإنسان على حسن العمل وملازمة السنن المحمدية في سائر الأحوال والإخلاص لله تعالى في الأقوال والأعمال. قال: ليموت على تلك الحالة الحميدة فيبعث كذلك. وفي ختم المصنف هذا الباب بهذا الحديث كمال الحسن، فإنه محرض على تحسين العمل والازدياد من الطاعات في سائر الأوقات لاحتمالها للموت، لأن الموت محتمل في كل وقت، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله، ما يدري متى يأتيه الأجل، وأكثر الناس يموتون وهم قبل المشيب، قل من يتجاوز ويشيب الغالب. ولذلك لو تحصي الإحصاءات في الدول كم يموت، كم منهم شائب وكم منهم شباب، لوجدت الشباب أكثر بكثير، ومنكم من يتوفى من قبل ومنكم من يرد إلى أرض العمر. قال رحمه الله: والازدياد من الطاعات في سائر الأوقات لاحتمالها للموت وفي أواخر العمر وسن الكبر وحال المرض أو لا. فإذا كان الأجل غير معروف والإنسان سيبعث على عمله الذي يموت عليه، فإن خيرا فخير وإن شرا فشر، وكبر السن مظنة الموت، فالاجتهاد في الأوقات مطلوب وعند تقدم السن آكد. نسأل الله حسن الختام والتوفيق لما يحب ويرضى. قال الإمام رحمه الله: باب في بيان كثرة طرق الخير. باب في بيان كثرة طرق الخير. هذا الكتاب من أجمع الكتب وأفضلها ترتيبا. الإمام رحمه الله قدم الباب الماضي وهو باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. أي خير تزداد منه؟ من أي خير تزداد؟ جاء هذا الباب، هذا الباب جاء كالمبين للباب الماضي للدلالة على أبواب الخير التي تستغل خاصة في أواخر العمر. فهذا بيان للخير الذي يزداد الإنسان منه في أواخر العمر، وهو من فضل الله تعالى على العباد حتى لا يملوا. قال: باب في بيان كثرة طرق الخير. فلما تكاثرت طرق الخير الأنفس لا تعجز ولا تمل معها، إنما يتجدد نشاطها، ثم يزداد أجرها، ثم تتنوع في الأعمال على حسب مقدرتها. فمن الناس من يفتح له في العلم، ومن الناس من يفتح له في الإنفاق، ومن الناس من يفتح له في صلة الأرحام وغير ذلك من أبواب الخير الكثيرة. من الناس من يفتح له في قيام الليل، في كثرة التنفل، من الناس من يفتح له في الصيام، من الناس من يفتح له في تلاوة القرآن. فأبواب الخير كثيرة، وفيها تنشيط للإنسان، وفيها تنوع، مراعاة تنوع مقدرة الناس على فعل الخيرات. قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. قال ابن سعدي: جميع أنواع الطاعات والقربات وما تفعلوا من خير. وتأمل الآيات التي ساقها الإمام رحمه الله. الأولى: وما تفعلوا من خير، نكرة في سياق الشرط، فتعم كل خير، ونكر الخير ليشمل الكل. ثم جاء بالآية الثانية قال: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، كالأولى. وجاء بالآية الثالثة قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، خيرا نكرة في جواب الشرط كذلك. وقال: من عمل صالحا نكرة فلنفسه. فهذه الآيات كلها في بيان كثرة طرق الخير من دلالة القرآن. قال ابن سعدي: وما تفعل من خير، قال: جميع أنواع الطاعات والقربات، لأنها تدخل في اسم الخير، فإن الله به عليم، فيجازيكم عليه ويحفظه لكم، كل على حسب نيته وإخلاصه. وقال ابن كثير: أي مهما صدر منكم من فعل معروف فإن الله يعلمه، وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء، فإنه لا يظلم أحدا مثقال ذرة. وقال تعالى: فمن يعمل، نعم، وقال تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. هذه الآية في سياق آيات ماذا؟ ها؟ في سياق آيات الحج. جاءت هذه الآية في سياق آيات الحج. قال الله عز وجل في أولها: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير زاد التقوى. قال ابن كثير: لما نهاهم عن إتيان القبيح قولا وفعلا، ما هو القبيح؟ المعاصي، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. الرفث ما يتعلق بالنساء، والفسوق المعاصي تشمل اللسان والفعل، والجدال يشمل اللسان. قال: لما نهاهم عن إتيان القبيح قولا وفعلا حثهم على فعل الجميل، وأخبرهم أنه عالم به وسيجزيهم عليه أوفر الجزاء يوم القيامة. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. هذا عام شامل لكل خير، لأنه سبحانه وتعالى إذا رأى مثقال الذرة، فمن يعمل مثقال ذرة، والمراد بها صغار النمل، ويعبر عنها للدلالة على حقارة الأمر وقلته، وهي أحقر الأشياء، وجاز عليها، فما فوق ذلك من باب أولى وأحرى. ففي هذا ترغيب في فعل الخير ولو كان حقيرا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فلا تحتقر أبواب الخير فإنها كثيرة وإن قلت، ورآها الناس أن هذا الباب ليس بذاك الباب الذي في نظرهم. إذا فتح لك باب ولو كان شيئا يسيرا فالله سيجازيك عليه أفضل الجزاء. ولذلك في المسند بإسناد صحيح عن صحصح بن معاوية وهو عم الفرزدق أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقرأ عليه النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال: حسبي لا أبالي أن لا أسمع غيرها، حسبي لا أبالي أن لا أسمع غيرها، هل تكفي في فعل كل خير وترك كل شر. وهذا هو دين الإسلام، فعل الخير وترك الشر. لذلك قال الشافعي عن سورة العصر: لو ما أنزل الله على العباد إلا هذه السورة لكفتهم، لأن جمعت كل خير. وهذه الآية أيضا من الآيات الجامعة. وقال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه، أي نفع عمله لنفسه لا يرجع لله عز وجل، إنما لنفسه، وسيجزى على ذلك عند الله تعالى. فإذا عملت الصالح إنما تعمل لنفسك. فإذا كان الشخص يقال له اعمل وعملك هذا لك، لا شك أن نفسه تنشط، لا يعمل للغير إنما يعمل لنفسه. فهذه الآيات الأربع فيها أن كل خير يعلمه الله وأنه سيجازي عليه خيرا، وأن هذا الخير الإنسان يعمله لنفسه. وكل هذه الآيات كما تقدم جاء الخير فيها منكرا من خير مثقال ذرة صالحا في سياق الشرط الدال على العموم، مما يدل على كثرة طرق الخير. قال: وأما الأحاديث فكثيرة جدا وهي غير منحصرة، فنذكر طرفا منها. قال الأول: عن أبي ذر جندب ابن جنادة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قلت: يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. متفق عليه. قال الصانع بالصاد المهملة، هذا هو المشهور، وروي ضائعا بالمعجمة أي ذا بالكسر ضياع، هكذا عندكم ولا ذا ضياع؟ ها بالفتح، أنا التشكيل عندي خطأ، أنا شكله بالكسر، الكسر خطأ، لأن الضياع جمع ضيعة، أما الضياع رجل ضائع. من فقر أو عيال ونحو ذلك، والأخرق الذي لا يتقن ما يحاول فعله. هذا الحديث مطابق للباب، ففيه بيان كثرة طرق الخير، وقد جاء فيه طرق للخير كثيرة، وتدرج الصحابي في سؤال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث ألفاظه كثيرة، والذي سأل فيه أمور كثيرة، ولكن اختصر الإمام على هذه الرواية، رواية مسلم على الجميع رحمة الله. قال أبو ذر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ هذا فيه سؤال الإنسان أهل العلم عما يشكل عليه، أو طلب الدلالة على ما هو أنفع له وأفضل عند الله عز وجل. فالسؤال قبل العمل. وفيه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون عن أفضل الأعمال حتى يعملوا بها، وفيه دلالة على شدة حرصهم على الخير وأعالي الأمور، فكانوا يسألون عن أفضل الأمور وأعلاها التي تقرب إلى الله عز وجل. وهذا الأمر، أعني السؤال قبل العمل، هذا من مبدأ أهل السنة والجماعة. فأهل السنة في الاعتقاد وفي غيره يستدلون ثم يعملون ويعتقدون، بخلاف أهل البدع والهوى يعتقد ثم يستدل، ولذلك أدلتهم عرجاء لا تقوم. الأصل أنك متعبد بما دل عليه الدليل من قول الله عز وجل وقول رسوله عليه الصلاة والسلام، فإذا جاء الدليل الصحيح وثبت عندك هنا تأخذ الحكم منه مباشرة ولا تلتفت إلى غيره. أما أن الإنسان يعتقد اعتقادات ويأتي بشبهات ويقررها ثم يأتي يلتمس لها الأدلة، يقع في مطبات والساحة مليئة بأمور تضحك الحمير أجلكم الله، استدلالات معكوسة وتناقضات عجيبة يستدل بها أصحابها على تقرير مسائل في العقائد. والإنسان لا يعجب كيف لعاقل أن يستدل بهذا الدليل في هذا المكان. قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله. ففيه دلالة على أن الإيمان بالله أفضل الأعمال على الإطلاق. قال: والجهاد في سبيله. قلت: أي الرقاب؟ هنا النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل أي الأعمال أفضل قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال ابن حجر: وفي الحديث أن الجهاد أفضل الأعمال بعد الإيمان، ولكن جاء في بعض هذه الأسئلة التي سئلها رسول الله عليه الصلاة والسلام عن أفضل الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل، قال: الصلاة لوقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. هنا تأخر الجهاد في هذا الحديث وهو صحيح في الصحيحين، وهناك تقدم. وجوابه عند العلماء أن هذه الأجوبة من النبي عليه الصلاة والسلام اختلفت باختلاف السائلين، أو أن هذا السؤال وقع في وقت كان الجهاد فيه فرض عين. قال النووي رحمه الله: قال صاحب التحرير، صاحب التحرير له شرح على البخاري ومسلم، والنووي رحمه الله يكثر النقل عنه في صحيح مسلم، وكتبه مفقودة، وكان عالما نحريرا، مات في ريعان شبابه، هو ابن قوام السنة الإصفهاني، ترجم له في أول، ذكره في باسمه الكامل في أول بدايات صحيح مسلم. قال صاحب التحرير: قال: والصحيح أنه محمول على الجهاد في وقت الزحف الملجي والنفير العام، فإنه حينئذ يجب الجهاد على الجميع. يعني أي الأعمال أفضل؟ قال: الجهاد في سبيل الله. هذا متى يكون أفضل؟ حين يكون الجهاد فرض عين ويكون النفير العام من الإمام المسلمين، فلا يجوز التخلف لأحد، بل الجميع يجب عليه أن ينفر ويمتثل أمر الإمام. فهنا يكون الجهاد أفضل الأعمال. أما الجهاد ليس فرض عين، وللشخص أبوان كبيران يحتاجانه، فهنا ماذا يقدم؟ بر الوالدين. وذلك جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، قال هل أحد من أبويك حي؟ قال بل كلاهما. قال فتبتغي الأجر من الله عز وجل؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. وذا قال العلماء هذه الأجوبة اختلفت باختلاف السائلين وأحوالهم، واختلفت باختلاف حال الأحكام. والمراد بالجهاد حين يطلق في الكتاب والسنة إنما هو الجهاد الشرعي، جهاد أعداء الله من الكافرين، ويكون بشروطه وأحكامه تحت راية شرعية وإمام قائم ظاهر مع توفر القدرة، وسيأتي تفصيل أحكام ذلك. أما جهاد فتنة فلا يسمى جهاد، قتال فتنة لا يسمى جهاد، قتال عصبية لا يسمى جهاد، إنما الجهاد من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. قال والجهاد في سبيل الله. ولا يمكن جهاد بلا راية ولا إمام إلا في حالة واحدة، وهي جهاد الدفع حين يهجم العدو على بلد، على بلاد المسلمين، على بلد، على قرية، أهل القرية يجب عليهم أن يقاتلوا، هذا جهاد الدفع، يدافع عن أعراضهم وأموالهم حين يعتدي الكافر عليهم. وأكثر الجهاد الآن ما يسمونه جهاد إنما يقع فيه خلط وبلا راية ولا يعرف رأسه، ثم يقع القتال على المسلمين وليس على الكافرين. يقول الجهاد جهاد جهاد، والكفار قائمون مغتصبون لا أحد يتكلم عليهم، فهذا إنما هو اتباع هوى وجهاد الخوارج، كما قال ابن عمر يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. وذلك بعض الناس يقول أنتم لا تتكلمون في الجهاد ولا تحثوا الناس على الجهاد، أوجد لي جهادا شرعيا بشروطه وضوابطه وانظر العلماء ماذا سيحكمون. لا يمكن جهاد بلا راية ولا حاكم ولا سلطان يطاع. ذلك بنو إسرائيل لما سألوا نبيهم قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، سألوا نبيهم ابعث لهم ملكا يقاتلون تحت رايته، ليس الأمر فوضى. وذلك الكتب في هذا الباب، كتب أهل السنة لا بد أن تؤصل وتقرر ويأتي أحكامها حتى لا يلتبس على الناس وتأخذهم العواطف حين يسمعون حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، ويقال قتال قتال، ثم تصور لهم الصور المدبلجة ويؤتى لهم بما يحرك عواطفهم ويزجونهم بالقتال، في القتال الذي الكفة فيه غير متساوية والأمور فيه فتن واختلاط وليست هناك راية، هذا لا شك أنه مخالف لما عليه هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال قلت أي الرقاب أفضل؟ الرقاب هي العبيد التي تعتق، هنا أبو ذر جعل يكرر السؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم، سؤال ثم سؤال ثم سؤال، وهذا فيه صبر المفتي والمعلم على التلميذ ورفقه به واحتمال كثرة مسائله وتقريراته. قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا، في رواية عند البخاري أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، وضبطت بالغين أغلاها ثمنا، وكلاهما واحد، أغلاها ثمنا كما في هذه الرواية عندنا وأكثرها ثمنا. قال النووي رحمه الله والمراد والله أعلم إذا أراد أن يعتق رقبة واحدة، يعني أي رقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. يقول هذا إذا أراد أن يعتق رقبة واحدة. قال أما إذا كان معه 1000 درهم وأمكن أن يشتري بها رقبتين مفضولتين، يعني ليست نفيسة عند أهلها، أو رقبة نفيسة، فالرقبتان أفضل. يعني عنده 1000 درهم يستطيع أن يشتري 2 غير نفيستين أو 1 نفيسة، أيهما أفضل؟ قال ها؟ لا، هنا يقول النووي رحمه الله، يقول والمراد والله أعلم إذا أراد أن يعتق رقبة واحدة، إذا أراد واحدة فالأفضل أنفسها. قال أما إذا كان معه 1000 درهم وأمكن أن يشتري بها رقبتين مفضولتين أو رقبة نفيسة، قال فالرقبتان أفضل. يقول وهذا بخلاف الأضحية، فإن التضحية بشاة سمينة أفضل من التضحية بشاتين دونهما في السمن. لماذا؟ قال لأن المقصود من الأضحية اللحم، ولحم السمين أوفر وأطيب، والمقصود من العتق تكميل حال الشخص وتخليصه من ذل الرق، فتخليص جماعة أفضل من تخليص واحد والله أعلم. واضح كلام النووي؟ ها؟ ابن حجر اعترض عليه، قال ابن حجر والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فرب شخص واحد إذا أعتق أنفع بالعتق وانتفع به، أو انتفع بالعتق وانتفع به أضعاف ما يحصل من النفع بعتق أكثر عددا منه. قد يكون هذا الرقيق عالم، قد يكون شجاع، والاثنين والثلاثة يعتقون ولكن لا ينفعون الناس بشيء. يقول فرب شخص واحد إذا أعتق انتفع بالعتق وانتفع به أضعاف ما يحصل من النفع بعتق أكثر عددا منه، ورب محتاج إلى كثرة اللحم لتفريقه على المحاويج الذين ينتفعون به أكثر مما ينتفع هو بطيب اللحم. فالضابط أن مهما كان أكثر نفعا كان أفضل سواء قل أو كثر والله أعلم. وهذا اعتراض وجيه، هذا الاعتراض من الإمام ابن حجر رحمه الله وجيه، ينظر في كل حالة بحسبها. من حيث العموم إذا أراد أن يعتق رقبة واحدة لا شك أن الأفضل كما نص على الحديث، ولكن من حيث التعدد إذا كان الكل سواء فالتعدد أفضل، وإذا كان هذا النفيس فيه نفع متعدي لا شك أن هذا النفيس هو الأولى، وهكذا في الأضحية. قال أنفعها عند أهلها، قوله أو أنفسها، نعم أنفسها، قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. هذا مثل قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به، كان ابن عمر إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به، لأن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ومال الإنسان ما قدم ومال وارثه ما أخر، فالذي تتصدق به وتنفقه هو مالك الحقيقي الذي سيبقى لك. ولذلك جاء أبو طلحة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له إن بيرحاء من أحب أموالي إلي، وسمعت الله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقفها على هذه القربة. قال قلت فإن لم أفعل، وفي رواية أرأيت إن لم أفعل، قال ابن حجر أي لم أقدر على ذلك، يعني الصحابي لا يرد قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس عنده مال حتى يشتري به رقبة نفيسة، أو ليس عنده رقبة يعتقها. قال أرأيت إن لم أفعل، أي إن لم أقدر على ذلك، وفيه حسن مراجعة النبي عليه الصلاة والسلام في السؤال. قال تعين صانعا. قال النووي في آخر الحديث في الباب عندكم قال بالصاد المهملة، وهذا هو المشهور، وروي ضائعا. ابن حجر لما ضبطه في الفتح قال بالمعجمة ثم بالياء أو تحتانية، يعني ضبطه بالياء وليس بالهمز، ضائعا. قال هذا هو المشهور وروي ضائعا بالمعجمة، أي ذا ضياع من فقر أو عيال ونحو ذلك. وبسط القول فيه في صحيح مسلم، وقال والصحيح عند العلماء رواية الصاد المهملة، يعني ها صانعا، والأكثر في الرواية المعجمة، الأكثر في الرواية يعني من حيث الرواية التي رويت أكثر العلماء رووه ضايعا. ثم نقل من أوجه التصويب مقابلة الأخرق، قال تعين صانعا أو ماذا؟ نعم تصنع لأخرق. الأخرق عكس الصانع، هذا عنده صنعة وهذا ليس عنده صنعة، فالمقابلة تدل على أن المقصود صاحب الصنعة وعدم صاحب الصنعة، وهذا قاله دارقطني رحمه الله. وقال ابن حجر قوله تعين ضايعا بالضاد المعجمة وبعد الألف تحتانية لجميع الرواة في البخاري، كما جزم به عياض وغيره، وكذا هو في مسلم إلا في رواية السمرقندي، وجزم الدارقطني وغيره بأن هشاما رواه هكذا، أي رواه بالياء. قال معمر كان الزهري يقول صحف هشام، وإنما هو بالصاد المهملة والنون. ثم قال ابن حجر بعد كلام كثير قال وقد وجهت رواية هشام بأن المراد بالضائع ذو الضياع من فقر أو عيال، فيرجع إلى المعنى الأول، يعني صانع ولكن صنعته لا تنفعه يعتبر ضائع، فالقولان متحدان. هنا قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق، أيهم أولى بالمساعدة؟ ها؟ ها؟ ألا تعين الصانع أفضل ولا تعين الذي ليس عنده صنعة؟ اسأل الجمعيات الخيرية. ها أيهم أولى؟ الذي ليس عنده صنعة، ليس عنده شيء، أما هذا نجار. نعم؟ عنده صنعة يشتغل. لماذا قدمه إذن؟ قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال ابن حجر قال ابن المنير في الحديث إشارة إلى أن إعانة الصانع أفضل من إعانة غير الصانع، قال لأن غير الصانع مظنة الإعانة، فكل أحد يعينه غالبا بخلاف الصانع، فإنه لشهرته بصنعته يغفل عن إعانته، فهي من جنس الصدقة على المستور. واضح؟ فقدمه لأن الناس لا ينتبهون له، عنده صنعة ولكن لا تكفيه أو لا ينتفع بها، فهنا كأنه يحث على إعانة صاحب الصنعة على صنعته. قال أو تصنع لأخرق، الأخرق من لا صنعة له، والجمع خرق بضم السوء بضم ثم سكون. قال أرأيت إن ضعفت، قال ابن حجر يشعر بأن قوله إن لم أفعل كما تقدم، فإن لم أفعل أي للعجز عن ذلك لا كسلا مثلا، أرأيت

قال: النخاعة في المسجد تدفنها، والشيء تنحيه عن الطريق رحمكم الله، والشيء تنحيه عن الطريق، فإن لم تقدر فركعة الضحى تجزي عنك، رواه أحمد. وسيأتينا حديث أبي هريرة في هذا الباب. هذا الحديث فيه بيان كثرة طرق الخير، وفيه أن الإنسان إذا أصبح يلزمه أن يتصدق عن كل مفصل من مفاصل جسمه 360، وفيه دلالة على أن هذه الصدقات ليست صدقات مالية، بل هي عامة تشمل كل أبواب الخير، فكل أبواب الخير صدقة بنص هذا الحديث. فذكر التسبيح والتهليل والتكبير عن المعروف ونهي عن المنكر وإعانة المحتاجين وإماطة الأذى وغير ذلك، كله جعله من الصدقات. وهذا يدلنا كما قال ابن حجر، كما قال ابن رجب، وظاهر الحديث يدل على أن هذا الشكر بهذه الصدقة، يدل على أن هذا الشكر لهذه الصدقة واجب على كل مسلم كل يوم، ولكن الشكر على درجتين. قال: أحدهما واجب، وهو أن يأتي بالواجبات ويجتنب المحارم، فهذا لا بد منه. ثم ذكر حديث أبي ذر. والدرجة الثانية من الشكر، الشكر المستحب، وهو أن يعمل العبد بعد أداء الفرائض بنوافل الطاعات، وهذه درجة السابقين المقربين. ثم ذكر له الأمور، قال: فكل تسبيحة صدقة، يعني قول سبحان الله صدقة، وكل تحميد صدقة، كل تهليل صدقة لا إله إلا الله، وكل تكبير صدقة، هذا كله ذكر الله عز وجل، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ثم قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. يعني من لم يستطع وعجز عليه أن يأتي بركعتي الضحى، فهذا فيه تأكيد صلاة الضحى وأنها سنة كل يوم. لماذا؟ لأن كل يوم على الإنسان أن يتصدق عن أعضائه ومفاصله، فإذا لم يتصدق عليه أن يقوم ببدل ذلك، وهي ركعتي الضحى. فإذا كان عليك كل يوم صدقة عن كل مفصل من جسمك، وصلاة الضحى تجزي عن هذه الصدقات، كان صلاة الضحى سنة كل يوم حتى تقضي عنك ما عليك من الصدقات. وقد جاءت الوصية بذلك خاصة من رسول الله عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة كأبي هريرة، أوصاه أن لا يدع ركعتي الضحى. ولا شك أن ركعتي الضحى فيها أجر عظيم، وقد جاء الحث عليها. والضحى أقلها ركعتان وأكثرها ما شاء الله عز وجل، لحديث عائشة عند مسلم. أما صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام 8 ركعات في يوم الفتح، هذه حديثة عين ومختلف فيها، هل هي صلاة الضحى أم صلاة فتح؟ جاء في حديث عائشة ما شاء الله، ولذلك جاء في حديث من صلى من الضحى 12 ركعة، وأفضل ذلك أن الإنسان يواظب على 4، أفضل ذلك أن الإنسان يواظب على 4، وأفضل الضحى حين يشتد حر الشمس. قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال من الضحى. فهذا أفضل وقت، ووقتها يبدأ من بعد طلوع الشمس بربع ساعة، وينتهي قبل أذان الظهر بربع ساعة. فمن صلىها في هذا الوقت، يعني بين هذين الوقتين، فقد أدرك وقت الضحى. هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، يعني من صلى الضحى كأنما تصدق عن أعضائه كلها، عن كل واحد بصدقة. قال ابن رجب: وإنما كانتا مجزئتين عن ذلك كله، لأن في الصلاة استعمالا للأعضاء كلها في الطاعة والعبادة، يعني كل المفاصل تتحرك في طاعة الله. يقول: فتكون كافية في شهر نعمة سلامة هذه الأعضاء، وبقية هذه الخصال يعني التسبيح والتكبير والتحميد وغير ذلك المذكورة أكثرها استعمال لبعض أعضاء البدن، أكثرها استعمال لبعض أعضاء البدن خاصة، يعني من إنسان يسبح استعمل ماذا؟ اللسان. يقول: فلا تكمل الصدقة بها حتى يأتي منها بعدد سلام البدن، وهي 360. باقي وقت؟ طيب. وعنه الثالث قال عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. رواه مسلم. قال أبو ذر رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، وجدت في سيء أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. هذا فيه أن على المسلم أن يعمل بكل خير وأن يترك كل سيء وإن ظن ذلك حقيرا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عرضت علي أعمال أمتي، أي بلغت عنها وبينت لي من طريق الوحي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. عرضت علي أعمال أمتي، رآها وبلغها من طريق الوحي. قال: حسنها وسيئها. فيه أن الأعمال تنقسم إلى قسمين: أعمال حسنة وأعمال سيئة. والحسن كل عمل فيه خير وإن دق وجل، والسيء كل عمل فيه شر وإن دق وجل. قال: فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق. يماط يعني يزال، والأذى ما يؤذي الناس من شوك وزجاج ومزابل ونحو ذلك. هذا قال: فوجدت في محاسن أعمالها، يعني إماطة الأذى عن الطريق من محاسن أعمال هذه الأمة، وهي أيضا وهو أيضا صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وهو أيضا علامة على إيمان العبد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان 70 أو 60 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والأحاديث في فضل هذا الأمر كثيرة جدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أماط أذى من طريق المسلمين كتبت له حسنة، ومن تقبلت منه حسنة دخل الجنة. الحديث صحيح الترغيب. وفي رواية: من رفع حجرا من الطريق كتبت له حسنة، ومن كانت له حسنة دخل الجنة. وفي الصحيحين: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك فأخره فشكر الله له فغفر له. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: نزع رجل لم يعمل خيرا قط غصن شوك عن الطريق، إما وجده في الطريق أو معلقا بشجرة، فشكر الله ذلك له فأدخله الجنة. فهذا الرجل لم يعمل خيرا قط، ولكن معه أصل الإيمان، دخل الجنة بهذه الحسنة. فإذا كان إماطة الأذى من المحاسن، فما حكم وضع الأذى؟ لا شك أنه من مساوي الأعمال، وهذا في حياة الناس كثير للأسف الشديد. يعني من الناس من يرمي الزبل في الطرق ولا يبالي، بل البعض يأتي للزجاج يكسره في طريق الناس، يتفنن يتلذذ بصوته. صحيح. والمخالفات في هذا كثيرة جدا، وهذا باب خير وإيمان وحسنات. لا ينبغي الإنسان أن يتساهل في هذا الأمر، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من آذى المسلمين في طرقاتهم وجبت عليه لعنتهم، يعني حلت به لعنتهم، يلعنون من فعل هذا، لعنه الله، يدعون عليه. ماذا فعلت؟ يؤذن ولا يؤذن الخارج؟ ها؟ مشكلة هذه. قوله: فوجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. النخاعة هي النخامة، سميت بالنخاعة لأنها تخرج يقول من النخاع، من النخاع. قال: فوجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد. النخاعة في المسجد الراجح أن حكمها حرام. في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: البزاق في المسجد خطيئة. وفي رواية: التفل في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. فدل على أن الأمر خطيئة. ولما رأى نخامة في جدار المسجد تغير وجهه عليه الصلاة والسلام، وقال فيها قولا شديدا، فهي خطيئة لا بد من إزالتها. قال: تكون في المسجد لا تدفن. وهذا كان حال مساجدهم، كانت فيها الرمال، وإزالة النخامة يكفي أن تدفن تحت الرمل. فإذا لم يمكن دفنها فإنها تخرج بأي طريق كان، فإنها تخرج بأي طريق كان، بمنديل ونحوه، فتلقى خارج المسجد. قال النووي رحمه الله: ظاهره أن هذا القبح والذم لا يختص بصاحب النخاعة، بل يدخل فيه هو ومن رآها، ولا يزيلها بدفن أو حك ونحوه. فهذا الحديث فيه دلالة على أن الإنسان لا يحتقر شيئا من الخير وإن قل، ولا يتساهل في شيء من الشر وإن قل، فأعمال الخير كثيرة، وإن ظنها الناس حقيرة فالإنسان ربما يوفق لعمل يسير. Thank you. الشرق شرقت صلى ركعتين، هل في حيه وعمره؟ الحمد لله رب العالمين. يقول والدنا جزاه الله خيرا: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى ارتفعت الشمس صلى ركعتين، هل في أجر حج وعمرة أم لا؟ نعم، صح الحديث وهو حسن عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله. وقعد يذكر الله في مصلى، من العلماء من يقول يجلس في مكانه الذي صلى فيه، ومنهم يقول يبقى في المسجد لا حرج عليه، ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة، يبقى في الذكر. يعني بعض الناس يبقى يتكلم مع صاحبه حتى تطلع الشمس، لا يدخل في هذا الحديث. أو المرأة تصلي في البيت ثم تجلس، يحتاج إلى دليل. يقول: ما حكم التبرع للجمعيات الخيرية، وكيف نعرف الصالح منها والطالح؟ إذا كانت مرخصة من ولي الأمر رسمية في الحكومة ادفع لها، وهم أهل وثقات تحت مراقبة ولي الأمر، وإن شككت في شيء فليس عليك شيء، لأنك تدفع على نيتك وتؤجر على فعلك ونيتك. والجمعيات عندنا موثوقة لله الحمد والمنة. يقول: ما حكم المناكير ولو كانت إسلامية؟ جزاك الله خيرا. أما إسلامية لا أعلم يعني مناكير إسلامية، لا يجوز نسبة شيء للإسلام لم يدل عليه دليل من الكتاب والسنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. أما المناكير، بعض العلماء يقول جمع منكر. على كل حال هي مباحة جائزة للمرأة، جائزة، ولكن إذا كانت عليها الصلاة لا يجوز لها أن تستخدمها، لأنها تمنع وصول الماء إلى اليد ولا يصح الوضوء معها. وسمعت فتوى جديدة من بعضهم أنها إذا وضعتها على وضوء ثم انتقض وضوءها بعد ذلك تبقى تغسل وليس عليها حاج، هذا ليس بصحيح. إنما هذه توضع في أوقات ممكن إزالتها، أو وقت الصلاة تزال، أو في أوقات المرأة عندها عذر شرعي. ما حكم من صلى ثم وجد على ثوبه دما؟ صلاته صحيحة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يقول: كيف نجمع بين قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل العظيم جنات عدن يدخلونها، وقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره؟ ليس هناك تعارض سلمك الله أبدا، لأن هؤلاء ليسوا كفار، إنما منهم سابق، ومنهم يعني فعل النوافل والفرائض، ومنهم اقتصر على النوافل، ومنهم عنده حسنات وإيمان وكذا، ولكن خلط عملا سيئا مع عمله، فعنده عمل صالح وعنده عمل سيء، وكل يجازى بعمله، وكل يجازى بعمله. المقتصد يدخل الجنة، والظالم نفسي أيضا يدخل الجنة، ولكن لا يلزم أن يدخل دخولا أوليا، قد يعذب بذنوبه وقد يدخل برحمة أرحم الراحمين. يقول: يأتي في آخر الزمان قوم يخدمون بالسواد كأحواص الحمام لا يجدون ريح الجنة، فما معنى هذا الحديث؟ أنا لم أخضب بالسواد سلمك الله، خضبت خلط حنة مع آخر، ولكن غلب هذا على هذا فعجزت عن التغيير فلم أستطع. الصبغ بالسواد الراجح فيه التحريم، الراجح فيه التحريم، والأقوال فيه ثلاثة كما تقدم: قول بالإباحة، وعليه يدل فعل بعض الصحابة، وقول بالكراهة، جمع بين النهي وبين آثار الصحابة، وقول بالتحريم كما رجحه النووي رحمه الله في شرح مسلم، والأدلة عليه كثيرة. هذا الحديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه، ولكنه راجح أنه حديث حسن، هذا الحديث حديث حسن. هناك حديث أصح من هذا في الصحيح: وجنبوه السواد، غيروا الشيب واجتنبوا السواد، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فمنهم من قال إذا حصل فيه تلبيس منع، وإلا فلا، من العلماء من يقول هذا، وهذا القول فيه قوة في آثار، ولكن أرجح أن الإنسان إذا جاءه الحديث صح عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء الحديث عن نعم إذا صح الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال به العلماء رحمهم الله، فلا ينبغي الإنسان أن يداهن نفسه وأن يخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام متعمدا قاصدا، لا ينبغي له ذلك، بل لا يجوز له ذلك. والإنسان كلما كان للسنة أشد تمسكا لا شك أنه هو على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وأفضل ما غيرتم به الشيب الكتم والحناء، والكتم أسود والحناء أحمر ويعطي لون بني، ولكن هذا الزمن اختلط الحابل بالنابل، مكتوب شيء والواقع شيء، والإنسان قد يخدع، وربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ولذلك أقول لكم لا يجوز لأحد أن يقلدني أنا مخطئ. يقول كيف هذا الحديث كحواص الحمام، يعني بعض العلماء يتكلم فيه، وهو من حيث أنهم يعني اجتمع هذه الصفتان، ليس فقط سواد، إنما اجتمعت هاتين الصفتين في هذا. هذا من أشراط الساعة في آخر الزمان يحصل، هذا من أشراط الساعة ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كيف لامرأة أن تقضي الصلوات لمدة 4 أيام مضت ظنا منها أنها في نفاس لأن جنينها أسقط في الشهر الثاني، ليس عليها شيء وليس عليها قضاء. وذاك المستحاضة استحاضت سنين، ثم لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بقضاء ما مضى. وهكذا المسيء صلاته لما جاء للنبي وصلى وقال ارجع صلي فإنك لم تصلي وكرر ذلك، ثم لم يأمره بإعادة ما مضى من صلاته التي قال له فيها فإنك لم تصلي، كان يصلي صلاة لا تصح، لم يأمره بالإعادة. فالإنسان إذا كان مخطئا يظن، المرأة تظن نفسها أنها على حيط أو على نفاس ثم تركت الصلاة، لا تؤمر بالقضاء. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المستحاضة. يقول أحسن الله إليك وإليكم، ما هي صفة النوافل في الصلوات إذا كانت 4 ركعات؟ هل هي 2-2 أو 4 جملة واحدة؟ أما 2-2 فهي الأفضل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. ولكن لو صلاها 4 جاز. في سنة العصر القبلية ورد حديث علي، حديث صحيح أنها متواصلات. قبل الظهر ورد حديث مختلف فيه، ويدل على ذلك فعل الصحابة. معاذ بن جبل لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم رجع إلى قومه فصلى بهم نافلة، كيف صلىها؟ على هيئة العشاء 4 ركعات. ومن تأمل صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الليل وجد فيها سرد، وجد فيها تشهد ثم يكمل، وهي واردة على 6 صفات عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل السنة عدم ترك صلاة الضحى ولو ليوم واحد في الشهر؟ نعم السنة نعم، خاصة من كان يعني مفرطا في قيام الليل ولم يكن مواظبا عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يواظب على صلاة الضحى. وابن تيمية رجح رحمه الله أن إذا الشخص كان مواظبا على صلاة الليل فلا يشرع له المواظبة على صلاة الضحى، ولكن أكثر العلماء يرون أن المواظبة على صلاة الضحى أحاديث فيها كثيرة وينبغي الإنسان أن يواظب عليها، ولكن لو تركها الإنسان لعذر يقضيها إذا كان مواظبا، أما إذا كان غير مواظب تركها عمدا لا يقضيها. يقول سائل يسأل حينما أنظر إلى التلفاز للأخبار يكون هناك امرأة جميلة تقرأ الأخبار ويشتد الأمر علي، ماذا أفعل؟ رزقت الجنة بالدليل. قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. أنت تريد تسمع الأخبار، اسمع بأذنك، وإلا اسمعهم من الراديو. أما إذا كنت بنفسك تجد نفسك في ضعف وتفتن ويتعلق قلبك، لا شك أن الإنسان يترك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الأخرى. فالمؤمن مأمور بغض بصره، وكلما كان الإنسان لبصره أغضط كان لقلبه أسلم. فالنظر بريد القلب، والعين تزني وزناها النظر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان لابد أن يجاهد نفسه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما رأيكم في قول نوم الظالمين عبادة، إشارة إلى كف الشر عن الناس؟ العبادة تحتاج إلى نية، العبادة تحتاج إلى نية، فالقول ليس بصواب. يقول: هل النخاعة التي تكون بالقرب من باب المسجد أو بالقرب منه يجب دفنها؟ وهل تعتبر بأنها داخل المسجد؟ لا، تعتبر خارج المسجد، ولكن تدخل في الحديث الآخر: إماطة الأذى عن الطريق صدقة. إماطة الأذى عن الطريق، فطريق الناس ومشياهم ممشاهم لا شك أن الناس يستقذرون منه. بعض الناس يتمخط في المنديل ويرميه على باب المسجد ثم يدخل، أو عند سيارته ينزل ويرميه ثم يمشي، لا شك أن هذا مستقذر. وينبغي أن تظهر هذه الأشياء في المجتمع المسلم، فالأجور على هذا الأمر كثيرة جدا، والتساهل فيها لا شك أنه مخالف لديننا. يقول: ما الفرق بين صلاة الشروق وصلاة الضحى؟ صلاة الشروق ضحى في أول وقته، ولكن لها صفة خاصة، وهي أن الإنسان يقعد قبلها في المسجد ويذكر الله عز وجل إلى ارتفاع الشمس، ثم يكون قبلها قد صلى الفجر في جماعة. هذا الفرق، وأجرها يختلف. يقول: ما حكم صبغ اللحية باللون الأسود؟ لا يجوز. ما الفرق بين جهاد الطلب وجهاد الدفع؟ جهاد الطلب يكون إمام وراية وأنت تغزو، جهاد الدفع أنت تدفع. يقول: هناك بعض الفتاوى الخفية يتم تحريض الشباب على الجهاد، ما هي نصيحتكم للشباب؟ نصيحتي للشباب: قال النبي عليه الصلاة والسلام: البركة مع أكابركم، والعلم لا يؤخذ خفية. قال البخاري: باب كيف يقبض العلم. قال عمر بن عبد العزيز: إن العلم لن يهلك حتى يكون سرا. هل الدعوات تكون علنا ولا سرية؟ يكفي في بطلانها. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله فيما صح عنه: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس الضلالة. يستأذن أمه وأباه إلى البر رحلة ثم يجدونه مقتولا في بلد ما. في قتال فتنة، باتفاق العلماء كما قلت لكم، القتال لابد له من راية، لابد له من سلطان وإذن من سلطان، ليس الأمر حماس وعاطفة، هذا زج بالناس والأرواح إلى التهلكة. لا بد من إعداد عدة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون به عدو الله وعدوكم، القوة التي يرهبها العدو، وإلا لا تعتبر عدة. والله عز وجل لما ذكر العدة قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. القوة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. ثم ذكر الله الخيل لأن أفضل ما يقاتل عليه يومئذ، فذكر القوة السلاح الرمي، وذكر الخيل، ذكر أعلى مستوى في القتال، ثم قال: ترهبون به عدو الله وعدوكم. سلاح لا يرهب العدو ليس بسلاح شرعا، كفة غير متوازية لا يجوز الدخول فيها، ثم راية غير معلومة تحت راية من تقاتل، من أميرك، أين الجهاد؟ هذا لابد من إذن ولي الأمر، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. لم يأخذوا الأمر هكذا، إنما النبي اختار لهم ملكا يقاتلون تحت رايته، هذا ما في خلاف بين العلماء رحمكم الله. فدعوات في السر وتحريض للشباب، لو كان جهاد لذهبهم، لماذا يزجون بأولاد الناس وهم يتنعمون في القصور والأسرة وفي الأموال؟ هذه فتنة، فتنة، دعاة فتن، دعاة ضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها، هذه فتن. لا تغتر بما تشاهد وترى، الواقع خلاف الظاهر خلاف الباطن. فنصيحتي لك أن تلزم غرز الأكابر من العلماء والأمراء، هذا الدين. العلماء لا يبطلون أحاديث سلمكم الله، ومن الظلم أن يطعن في العلماء بسبب هذه الأمور، لأن هذا من الجهل والتسلط على مقام العلماء. يقول ابن تيمية: كل أمة قبل نبينا علماؤها شرارها إلا أمة النبي صلى الله عليه وسلم فعلماؤها خيارها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. لم يعرف شيء من العلم، لم يعرف شيء من الدين، لم يعرف أحكام صلاته ووضوئه، ثم يقول جهاد جهاد جهاد. أعظم الجهاد والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، هذا الجهاد. فأوجد لي راية شرعية قائمة ثم تكلم، أما يغرر بالناس بالشباب يزجون في الفتن يكون تضحية، وبعضهم يذهب بهم يقول القتال قتال، ثم لما يذهبون يفاجئون يربونهم، يقول: من أين أتيتم؟ ماذا تريدون؟ تريدون الجهاد؟ عندكم طواغيط، اذهبوا قاتلوهم وفجروا أنفسكم، يربونهم على التفجير والانتحار. هذا لا شك أنه من الضلال المبين والشر، ومن غزو فكر الخوارج للناس وتغلغله فيهم. صلاة. جزاكم الله خيرا. الجمعة اعتذر، هذه الجمعة القادمة اعتذر عنها، والدرس قائم يوم الاثنين إن شاء الله، الدرس قائم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، بارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.